الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، أن ينفعنا به جميعا في الدارين. أسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أن يرزقنا مع العلم العمل والدعوة إلى الله جل وعلا بهذا العلم الذي تعلمناه. فإن أعظم غايات العلم والتعلم العمل بالعلم، ومن أعظم العمل به الدعوة إليه، فلا بد لطالب العلم من أن يعمل بعد أن يتعلم، وأن يدعو إلى هذا العلم الذي يحمله. وليس معنى الدعوة إلى العلم أن يفتي الإنسان بغير علم، لكن يدعو إلى الله عز وجل بما تيقنه من العلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي اليقين والعلم. والناس اليوم أحوج ما تكون إلى تعليم العلم، فيه جهل كبير جدا مع كثرة القراء، لا يكاد يأتي يوم إلا وتمر علينا أسئلة الواحد يقول: هؤلاء من أين يأتوا بهذه الأسئلة؟ ما هذا الجهل العظيم الموجود عند الناس؟ وجزء من المشكلة أنا وأنت. ولذلك لو سألتكم عن تبليغكم للعلم، هل بلغتم ما تعلمتموه؟ هل علمتم الناس؟ هل بينتم؟ المشكلة أن كثيرا من الجهلة وأعداء الدين يتكلمون في الدين، ويتكلمون بغير علم، ويفتون بغير علم، حتى كاد يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش وأضل. هذه النتيجة: ضلال في النفس وإضلال للآخرين. وأنا أنصح طلاب العلم جميعا، الحاضر وغير الحاضر، أن يجتهدوا في مواصلة طريق العلم، وما أقل الذين يواصلون طريق الطلب، حتى يبلغوا مبلغ العلماء الذين ينفع الله عز وجل بهم. يفرح الإنسان إذا رأى أحدا من طلابه صار يدرس، صار يعلم، وصار يجتهد في تبليغ العلم. هذه ثمرة عظيمة. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على العلم والعمل والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا. طيب، نبدأ اليوم على بركة الله في باب الغصب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه، وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو أجنبي. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، وإن زاد المغصوب رده بزيادته. طيب، نقف عند هنا. يقول رحمنا الله وإياه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الفقيه الجليل في كتابه عمدة الفقه، يقول: باب الغصب. الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما وقهرا، ومعناه في الاصطلاح لا يكاد يخرج عن هذا المعنى، لكن العلماء يذكرون لها أحيانا بعض القيود وبعض الضوابط، وإلا فالشارع لم يجعل للغصب معنى خاصا. يعني لما نقول مثلا الوضوء أو الصلاة أو الزكاة، الشارع نقلها من المعنى اللغوي إلى معنى إيش؟ شرعي مستقل. أما الغصب هو الغصب، هو الغصب. فالغصب في اللغة حقيقة هو الغصب في الاصطلاح، لكن الفقهاء لأجل اختلافهم في بعض القيود وبعض الضوابط يختلفون في تعريف الغصب. لكن لو قلنا إن معناه في اللغة هو معناه الاصطلاحي ما عدونا الحقيقة. طيب المؤلف ماذا يقول؟ يقول هو استيلاء. الاستيلاء هو الأخذ بالقهر، والأخذ على وجهه الاستعلاء، لأن الغصب فيه إيش؟ استعلاء، لا يغصب الضعيف من القوي، بخلاف السرقة. السرقة ممكن يأتي أصغر الناس فيسرق من أعظم الناس وأكبر الناس، لكن الاستيلاء لأنه فيه نوع قهر لا يكون إلا بشيء من القوة، فلذلك قال الاستيلاء. قوله الإنسان يعني جنس، وإلا لو أن الجن جاءوا يتحاكمون إلينا وقد غصبوا، هل يقال أن هذا غصب ولا مو بغصب؟ هو غصب، لكن جرى على الغالب لأن هذه الكتب يخاطب بها الإنس. من اللطائف شيخنا الفقيه الشيخ عبد المحسن بن ناصر الأبيكان، وهو يقرأ يرقي أحيانا، يعني ليس مكثرا وليس متفرغا لهذا الباب، لكنه عنده نفس في الرقية قوي، يعني يقول غلبتني مرة جنية، كنت يعني نفثت على شخص فوجدت فيه هذه الجنية، ثم تبين لي أن والدها الجني ملك من ملوك الجن، فيقول أنا كنت أسألها فأقول لها يعني أبوك يعني إنسان من هالناس، يقول أنا جرى هذا على لساني، يعني خطاب عادي ما جاء في نسيت في ذهني، يعني قالت لي أقول لك جني جني تقول إنسان. المقصود أنه يدخل الجن أيضا في مثل هذا المعنى. قوله على مال، المال هو كل ما يتمول أو كل ما له قيمة يسمى مال. بعض العلماء لا يأتي بهذه العبارة، يأتي بعبارة شيء، واستيلاء على شيء يخص غيره. شيء هذه مغرقة إيش؟ في العموم، مغرقة في العموم. وهي تصلح، لكن الذي يريد التدقيق يقول لا، ما تصلح هذه العبارة. لماذا؟ لأن إذا قلنا شيء يدخل فيه كل شيء، لأنه إذا قلت كلمة شيء تعم، كما يقولون في سياق الإثبات تعم، في سياق النفي تعم. فيدخل فيها مثلا لو استولى شخص على زوجة آخر، فإذا قلنا استيلاء شخص على شيء لآخر، فلو أخذ زوجته هل يعتبر هذا غصب في الاصطلاح الفقهي؟ هو غصب في اللغة، لكنه في الاصطلاح الفقهي لا يعد غصبا، وهذا من الفروق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إنما هذا يسمى اليوم اختطاف مثلا، أو يسمى اغتصاب، لكن لا يأخذ أحكام الغصب التي سيذكرها الفقهاء. إنما الذي يدخل في هذا الباب هو الأموال، لكن بعض العلماء اختار عبارة ثالثة يقولون هي أدق، فيقولون هو استيلاء على حق غيره، على إيش؟ بدل كلمة مال قالوا على حق غيره. ما الفرق؟ يعني ما فائدة الحق هنا؟ قالوا الحق أوسع قليلا من المال، لكنه ليس مثل كلمة شيء واسعة جدا. والحق هنا يراد به الاختصاصات التي لا تملك لأنها ليست مالا شرعا، ولكنها اختصاصات لا يجوز أخذها من صاحبها المختص بها وإن لم تكن مالا مملوكا. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل الكلاب التي يباح اقتناؤها، مثل كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الحرث. هذه الكلاب يقول ليست مالا، ليست إيش؟ مالا، ولكنها إيش؟ حقا مختصا به. فالاستيلاء على هذا الكلب، كلب الصيد، يعتبر غصب ولا ما يعتبر غصب؟ يعتبر غصب. مثلوا بأمثلة أخرى، قالوا مثل السماد النجس، أو ما يعبرون عن الزبل النجس، السماد النجس. قالوا النجاسات لا تملك، لا تملك، لكن يختص بها صاحبها. فلو كان واحد عنده سماد نجس أيا كان، فجاء واحد وأخذه منه بالقوة، هذا يعتبر غصب ولا ما يعتبر غصب؟ قالوا هو غصب. ومثلوا بمثال ثالث وبه نكتفي، قالوا الخمر اللي يصفها الفقهاء بأنها محترمة، الخمر إيش؟ المحترمة يسمونها كذا، والبعض يعترض على هذه الكلمة، لكن هذا مشهور عند الفقهاء. والخمر المحترمة لها صورتان، خمر ما هي الخمر المحترمة؟ ها؟ ما كان في أيدي أهل الذمة ولا يغيرون. نعم، خمر الذمي أو المعاهد أو حتى المستأمن ما لم يظهرها بين المسلمين، ما دامت في بيته هذه ما عليكم منها، هذه خمره دينه يبيح له، هذا ما عليك منه. فالاستيلاء عليها يعتبر غصب ولا ما يعتبر غصب؟ يعتبر غصب، لكن هي ليست مالا له قيمة مالية، لأن لا يجوز بيعها وشراؤها عند المسلمين. ومثلوا بخمر الخلال، خلال هذا ليس الخلال شيخ المذهب الحنبلي أبو بكر الخلال، إنما الخلال هنا صاحب إيش؟ إيش؟ الخل، الذي يصنع الخل ويبيع الخل. فلو انقلبت خله خمرا بسبب الحر مثلا أو كذا، أو صارت قديمة فانقلبت خلا أو لأي سبب من الأسباب، أو انقلب عصيره الذي يريد أن يخلله خمرا، قام هذه محترمة لا تجوز إراقتها، وإلا لذهب ماله، هكذا ذكروا. فهذه أيضا تعتبر مختص، ليست مالا، ليس لها قيمة المال، لأنها ليست مالا شرعيا. وفي أشياء طبعا لا داعي أن نذكرها قد تدخل قريب من هذا الباب. طيب، قوله بغير حق لأنه هناك استيلاءات بحق فلا تدخل ضمن الغصب، وأظهر مثال لها استيلاء القاضي على أموال المفلس، فالقاضي الشرعي يحجر على المفلس ويأخذ أمواله ثم يعطيها للغرماء، فهذا الاستيلاء هل هو غصب؟ قالوا لا، لأنه استيلاء بحق، استيلاء بحق. مثاله أيضا استيلاء الولي على مال اليتيم لحفظه، اليتيم معه أموال وأخذها منه الولي لحفظها ليس لكي يأكلها، هذا استيلاء بحق ولا بغير حق؟ غير حق. ولا تؤتوا السفهاء ايش اموالكم. طيب، هذا معنى الغصب. لم يذكر المؤلف حكم الغصب، وذلك لانه معلوم والكتاب مختصر فلربما تركه لظهوره، والغصب حرام بإجماع العلماء قد دل على ذلك الكتاب والسنة في نصوص كثيرة. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم إيش بالباطل، وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنصوص في هذا كثيرة، والأحاديث أيضا كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم إيش حرام. وفي حديث سعيد بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض طوق بغير حق طوقه من 7 أراضين، وغيرها من النصوص الشرعية في هذا الباب. هذا حكم الغصب، الحكم التكليفي، وسيأتي الحكم الوضعي في أثناء كلام المؤلف. طيب، قال المؤلف رحمه الله وإياه من غصب شيئا فعليه رده. من غصب شيئا أي شيء يدخل فيه العقارات ويدخل فيه المنقولات ويدخل فيه الحقوق التي ذكرنا أمثلتها قبل قليل، فكل من غصب شيئا وجب عليه رده. رد المغصوب في الجملة، على 3 مراتب. كم مرتبة؟ 3 مراتب. إذا حبيت قيدها لأنها لا توجد بهذه الطريقة في الكتب، إنما هو باستقراء كلام أهل العلم وهو واضح يعني، بس الكلام على الترتيب يعني. المرتبة الأولى، لأن سيأتينا كما هي مفصلا لكن الآن نأخذها إجمالا. المرتبة الأولى رد المغصوب بعينه بذاته بنفسه، أخذ سيارة يرجع السيارة نفسها، أخذ اغتصب أرض يرجع الأرض نفسها، اغتصب شماغ يرجعها نفسها، اغتصب ساعة يعيدها بنفسها، اغتصب جوالا يرده بذاته، وهكذا فيما لا يحصى من الأمثلة. فالواجب إذن أن يردها بعينها، هذا هو الأصل، لماذا؟ لأنه ليس مالا له، فأخذه لا ينقل الملك إليه، فيبقى أو تبقى ذمته مشغولة به حتى يرده إلى صاحبه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه، وفي لفظ: عصى أخيه، جادا ولا مازحا ولا هازلا، جادا ولا مازحا، أو قال هازلا، قال: ومن أخذها فليردها، فليردها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني حتى ترده. إذن هذا الأساس. فلو قال واحد: أنا أخذت سيارته، بس والله سيارته زينة، أنا أريدها، أنا بعطيه بدالها أو بعطيه قيمتها، يجوز؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، ترجعها هي. طيب لو نقصت، نفس الكلام، لو خربت نفس الكلام، ترجع السيارة أو أي متاع أخذته من أخيك، فإن كان فيه نقص وجب عليك أرش النقص زيادة على رده. يعني أنت الآن أخذت السيارة، كانت قيمة السيارة 70,000، 100,000، 200,000، يجب عليك أولا أن ترد السيارة. ننظر هل نقصت قيمة السيارة؟ يمكن طالت مدتها معك، فالموديل تأخر، إذن يجب عليك إيش؟ أرش النقص. كانت يوم تأخذها ب200,000، الآن صارت ب80,000، ترجع لزيادة 20,000 مع السيارة، وسيارتك خذها 20. نقصت بسبب حادث، بسبب سمكرة، بسبب تغيير الماكينة أو توضيب الماكينة، الجوال نقص بسبب الذاكرة بدأت تصغر أو صار ثقيل أو صار يحتاج فرمتة، أو أي جهاز أخذته فصار فيه نقص، ترده مع إيش؟ التعويض اللي هو أرش النقص. إذن هذه المرتبة إيش؟ الأولى. ما هي المرتبة الأولى؟ رد المغصوب بعينه. فإن كان ناقصا إيش الحكم؟ ها؟ يقوم النقص ويدفع معه، يعطى أرش النقص. طيب المرتبة الثانية أن يكون تالفا، تالفا، يكون المغصوب تلف، السيارة احترقت خلاص ما عاد تنفع، انعجنت، انطحنت، سقطت من جبل ولا جاها شاحنة وعفجتها، ما عاد تنفع بشيء، صار تشليح مثل ما يقولون، هذه تالفة ما في فائدة أني أرجعها. طيب ماذا يعيد له؟ يعيد له لا يعيد له المثل، المثل قبل القيمة، المثل. طيب هذا إن كان لها مثل، أحيانا أشياء لها مثل وأحيانا ما لها مثل، يعني غالب الأشياء، ما نقول جميع، نقول غالب الأشياء المستعملة ليس لها إيش؟ مثل، لأن المثل صعب، تجبك سيارة نفس الموديل ونفس الشكل وماشية نفس الكيلوات والماكينة مثلها والجير، هذا صعب، لكن لو كانت سيارة جديدة ممكن يجيب المثل، إلا إذا رضي صاحب السلعة، صاحب المغصوب، قال والله أنا سيارتي مستعملة ماشية 20,000 وجاب له واحدة جديدة من الوكالة فرضي بها، الحمد لله. وقد يقال يلزمه الرضا بها، لماذا؟ لأنه أعطاه المثل وإيش؟ وزاده. فإن كان ليس في الأولى شيء معين يحتاج إليه فيلزم أن يرضى بهذه التي هي أولى وأفضل من سيارته أو من جواله أو ما أشبه ذلك، لأن أعطاه حقه وإيش؟ وزاده، أعطاه حقه وزاده. طيب الحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة، إذا تلفت أو تلف المغصوب وليس له مثل، ما له مثل، إما ما وجدنا له مثل أو يصعب إيجاد مثل له، أو نوعيته يصعب أن يكون شيء يصنع مثلها بالضبط أو قريب منها. وأوضح مثال عليه الأشياء المستعملة، ففي هذه الحالة تجب القيمة، تجب إيش؟ القيمة، فتقدر قيمتها وتدفع إليه. نعم. هذا ما يتعلق بمراتب الرد. قال هناك أمور أخرى غير الرد، مثل ماذا؟ أول شيء قال إيش؟ أجرة المثل، إن كان له أجرة، يعني الرجل مثلا غصب سيارة، السيارات عادة يكون لها أجرة ولا ما لها أجرة؟ لها أجرة، السيارات تؤجر، فيقال تعيد له السيارة أو مثل السيارة أو قيمة السيارة حسب المراتب الثلاث، وتعطيه فوق هذا أجرة بقائها عندك. هذه السيارة تؤجر عادة يوميا ب200 ريال، فاحسب قعدت عندك شهر 200 في 30 يطلع قدر كذا، تدفعها كأنك استأجرتها. لماذا؟ لأن هذا المتاع، هذه السيارة أو غيرها، هي فيها منافع، أنت عطلت منافعها على صاحبها، وقد تكون أيضا اضطريت تروح تستأجر سيارة أخرى، فهذه المدة منافعها صارت ملكا لك، والإجارة هي في الحقيقة بيع إيش؟ المنافع، فنحكم عليك كأنما اشتريت منافعها هذه المدة فتعيدها، كما لو استأجرتها في الواقع أنت تدفع السيارة وتدفع معها إيش؟ الأجرة. فهذه المنافع لا تضيع على صاحبها. طيب، وهذا كلام صحيح، لأنه أخذ منافعها، فهذه المنافع لها قيمة، وقيمتها هي قيمة الأجرة. طيب، الثالث قال إن نقص عليه أرش النقص، هذا ذكرناه قبل قليل، ف إذا كان نقصت قيمتها من قيمة السيارة أو الجوال أو فعليه أرش النقص. هذه ثلاثة أشياء لا بد من ردها: السلعة وأجرتها وأرش نقصها. قال وإن جنى المغصوب، لو غصب عبدا أو غصب حيوانا فجنى هذا المغصوب، يعني عندك العبد راح ذبح شخص أو كسر يد شخص أو قطع يد شخص أو هذا البعير قتل شخصا أو غيره، يعني الجناية هذه تكون على مالك البعير، مالك العبد، ولا على الغاصب؟ قالوا على الغاصب لأنه في يده، فجنايته عليه، فإذا جنى وجب أرش الجناية على غاصبه. قالوا حتى لو كانت الجناية على السيد، يعني لو غصب عبدا وهذا العبد جاء سيده يريد أن يأخذه فضربه فأعمى عينه، هذه فيها نصف دية، من يدفع نصف الدية؟ العبد أو السيد الأول لأنه عبده فتروح هدر عليه، يعني ما يدفع الدية لنفسه، أو على الغاصب؟ قالوا على الغاصب. لماذا نصوا على السيد هنا؟ ها لأنه في الأصل جناية العبد على سيده هدر، يعني العبد لو جنى على سيده مثل ضربه فقأ عينه، هل يقال للعبد جب نص الدية لسيدك؟ لا، لأنه من يدفع العبد؟ من سيده، فراحت على سيده. فلك نص هنا أنه في حال الغصب تكون على الغاصب لا تذهب على السيد، لأنه في يد الغاصب، والغاصب متعدي وظالم فيتحمل هذه الجناية. طيب، وهذا كلام صحيح. على كل حال ما عاد فيها عين عبيد، أكثر الجناية اللي يتكلمون عنها الفقهاء هي في العبيد. قال وإن جنى على أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي جنى على هذا العبد أو على هذه الدابة ولا غيره، فلسيده تضمين من شاء منهما، يعني إما أن يضمن الظالم وإما أن يضمن إيش؟ الغاصب. لا، إما أن يضمن الغاصب وإما أن يضمن الجاني. فإن ضمن الجاني فالجناية على الجاني مستقرها عليه وانتهى الكلام، ما عاد على الغاصب شيء. وإن ضمن الغاصب عاد الغاصب على إيش؟ الجاني، يطالبه بحقه لأنه هو المباشر للجناية. لكن يخيرون الجاني، يخيرون السيد، يخيرونه حتى يأخذ من أيسرهما، صار الجاني أسهل خذها منه خلصنا، وخل ذول يتفاهمون فيما بينهم. طيب، إن زاد هذا اللي وقفنا عليه. طيب نقف هنا، إذا عند السؤال يتفضل، إذا في شيء فيما مضى كالمعتاد يكون السؤال خاص بما شرحناه، الأسئلة العامة في الأخير. نعم، ما عاد عند الشيء، تفضل. يعني هل القيمة المعنوية مقدرة؟ الفقهاء ما ينظرون إلى هذا، وإنما يتوسع فيها القانونيون والمعاصرون الآن يتوسعون في هذه الأشياء، في تقدير الأشياء اللي يسمونها المعنوية، أما الفقهاء لا يعترفون بها ولا عليها أدلة واضحة على احتسابها، يعني هذه أشياء نفسية يعني ليست أشياء مادية، والله أعلم. تفضل. لو ايش؟ ها؟ ايوه. لو غصب، يسأل يقول لو غصب جهاز كمبيوتر، حاسب آلي، وهذا الحاسب صار قديم شوي، ما في مثله، في أحدث منه، فما الواجب في هذه الحالة على المراتب الثلاثة اللي ذكرناها؟ ها؟ الواجب أن يؤدي إليه الأحدث. ها؟ يرد المثل، يقول ما في مثل، ما في إلا أجد. قيمة الجهاز. طيب، القيمة. ها؟ أيوة، ماشي. ها؟ الأرش، ما هو الأرش؟ إن كان به أرش، إن كان يعني هي ما ينقص، إن كان صحيح. ها؟ أبرجع لك ها؟ في الثالثة. جميل. أي زيادة؟ ما في زيادة، في نقص. إيه؟ لا أنت ما فهمت السؤال. هو يقول الكمبيوتر صار قديم، شلون زاد؟ أيوة. يعني المغصوب اللي يرد، المغصوب هو اللي يدفع الحين. غصب، هو جاب له جهاز جديد الحين، يزيد عليه بعد؟ ها؟ من اللي يرد على الثاني؟ يرد عليه زيادة. هذا أقول لك تقول لا. هذا حقه، شو نسوي؟ على كل حال في هذه الحالة يعطيه القيمة، يعني ليس طبعا الكلام على إذا تلف الجهاز ما يقدر يرده، المرتبة الأولى غير موجودة، نيجي المرتبة الثانية المثل، المثل ما في مثل، ما في إلا أغلى منه وأحسن منه وأجد منه، فإن رضي فالحمد لله، إذا ما رضي ما يلزمه. إذن الحالة الثالثة المرتبة أن يعطيه القيمة مع مراعاة النقص، إذا وجد فيه نقص، أرش النقص إذا وجد، إذا فيه يعني اختلاف في القيمة فيعطيه. طيب، أما قولة أبو عبد الله، طيب إذا أعطاه القيمة ما عاد عنده جهاز قديم، هذا حظ، هذا نصيبه، هذا قضاء وقدر، ما تقدر تتلافى جميع الأضرار. هذا مثل نفس الكلام، لو عندك سيارة دردعانة قديمة جدا ما عاد توجد في الأسواق، لكن أنت راضي بها، واحد جاك وطحنها طحن، ما لك إلا قيمتها، قيمتها 4000 ريال. طيب تروح للسوق الآن ما تلقى 4000 ريال، خلاص ما نقدر نعطيك إلا قيمتها، ما نقدر نعطيك إلا قيمتها بس. هذا من الأشياء المعنوية، ولسان المعنويات أنت، هذا شيء معنوي، لا ما تقدر، معنى معنوي متعلق بمادي، بس ما خلاص التعويض يكون بهذه الصورة، ما نقدر نعطيك أكثر من كذا. طيب ماشي ننتقل، كان عندك شيء؟ تفضل. وفيك لا، الأجرة هي قيمة المنفعة فقط، يعني هو بقي معك شهر، كم قيمة هذا الشهر؟ قيمته الأجرة. أما الأرش لا، الأرش لو كان نقص مثل السيارة صارت قديمة نقصت قيمتها، مثلا إذا كان حيوان صار له مثلا ترهل ولا صار له كذا نقص، فتعطي قيمة النقص، وسيأتي تفصيلات للزيادة والنقص بعد قليل أكثر من هذه، إذا زادت قيمة الذي أو نقصت سيأتي لها ذكر الآن إن شاء الله. نعم ماشي. قال وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، وإن زاد نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله. كلكم عندكم كذا في النسخ، يعني إن زاد ثم قال إن زاد أو نقص، كلكم عندكم هكذا في نسخة مختلفة؟ يعني العبارة يعني ما هي صحيحة، كان فيها تكرار. طيب، زاد المغصوب رده بزيادته، ماشي على كل معناها واضح، لكن أنا مستشكل العبارة وكنت أبحث في النسخ لقيتها كلها متشابهة. على كل حال ماشي واصل. قال وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد الفعل. وإن زاد إيش؟ وإن زاد أو نقص رده بزيادته. أيوة. وضمن نقصه. ماشي. سواء زاد بفعله أو بغير فعله. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقص. ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك. من غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. طيب يقول الآن يتكلم عن الزيادة والنقص في المغصوب. فالزيادة في المغصوب سواء كانت متصلة مثل زيادة سمن، زيادة تعلم صنعة، أو كانت منفصلة مثل زيادة ولد أو زيادة ثمر، كلها للمالك الأول، المالك الأساسي، المالك الحقيقي. لماذا؟ لأن هذا ملكه، لا يتغير شيء كون عند الغاصب، فكل الزيادة له، هذه زيادة ملكه فهو يملكها، لم تخرج عن ملكه أصلا. فوجود الغاصب كعدمه في مسألة الزيادة، كما لو كانت الزيادة عنده هي لمن؟ هي له. وهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ولا أعرف أن فيه خلاف. إذن لأن هذا نماء ملكه فهو له، هذا هو التعليل باختصار، سواء كانت الزيادة متصلة أو كانت منفصلة. ويجب عليه أن يرده بزيادته، فيرده ويرد. ما يقول والله أنا اللي موكل البهيمة فولدها لي، ما هي البهيمة ولو خلفت 2 3 10 كلها لصاحبها الأول. والظالم أو الغاصب ليس له شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. طيب لكن إن كان هناك نقص، إن كان هناك نقص، فالنقص على الظالم، وهذا تكلمنا عنه قبل لما تكلمنا عن الكلام إجمالا، قلنا إذا فيه نقص فيرده ويأتي بأرشيش النقص. فلو كان مثلا الخروف أصابه الهزال، أو العبد هذا كان يعرف صنعة فنسيها بسبب أنه ما عاد يشتغلها عند هذا الرجل، فصارت قيمته بدل ما هي 1000 صارت 500، فنقول يرده ويرد أرش النقص وهو إيش؟ 500 هذه. وهكذا البهيمة إذا هزلت كانت قيمتها 3000 عن صارت 1500، يردها ويعطيه فوقها إيش؟ 1500 أرش النقص. وهكذا وهكذا السيارة نفس الكلام، لو أن السيارة يعني تكلمنا عنها قبل قليل وذكرنا أمثلتها ما يحتاج نعيدها، لكن المؤلف الآن ذكرها، احنا ذكرناها قبل في التقسيم العام. قال سواء زاد بفعله أو بغير فعله، يعني لا أثر لفعل الغاصب لأنه لا حق له في شيء، يعني لو كان هو الذي علمه الصنعة سيشتغل له، هذا ليس له أثر، الظالم متعدي فلا شيء له. ثم ذكر صور، قال لو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصه إن نقصا. يعني الحين الخشبة إذا صلحت أبواب بتصير إيش؟ أغلى، فهذا زيادة في ثمنها فيردها بزيادتها، ما يقول أنا عوضني عن الزيادة، هو الآن متعدي وليس لعرق ظالم حق، ليس له في هذه الزيادة الشيء. وهكذا الحديد لو وضع إبر أو وضع سيوف أو وضع خناجر أو وضع مفاتيح أو غير ذلك يعطيه صاحبه من غير أن يأخذ شيئا، لكن لو فرض أن هذه الصنعة نقصته، الصنعة قد تنقص. أحد يعطينا مثال اللي عنده خبرة بال، لأنه الغالب الأصل أن الصنعة تزيد ليس أنها تنقص، ولو شو لها صنع. لكن فرضنا فرضية، أنا ما عندي الآن مثال، أن الصنعة نقصت من القيمة، نقصت من القيمة، فيرده ويرد معه إيش؟ عرش النقص. هذا عنده مثال، اللي يجي باله مثال يعطينا. وليقال إن نقص يعني لو فرض وجود إيش؟ النقص، فإنه يرده بالنقص. قال ولو غصب قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، أو فصله وخاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا، كل هذه الأحوال يرده بزيادته. يعني لو أخذ بيض دجاج فوضعه عند دجاجه مثلا ففرخ، ما يقول أنا فرخ عندي أعطني قيمة التفريخ، لا، وقال ترده بزيادته، لأن الظالم ليس له حق. وهكذا لو غصب عبدا فزاد في بدنه، كان نحيفا فصار إيش؟ سمينا، أو زاد بتعليمه أي صنعة من الصنعات، يعني علمه الكتابة مثلا، ولا علمه الخياطة، ولا علمه أي عمل، ثم ذهبت هذه الزيادة، يعني عود نحف فنقصت قيمته، ولا نسي هذه الصنعة فنقصت قيمته، قال رده، هذا واضح، ورد قيمة الزيادة التي ذهبت. لماذا؟ قال لأنه زاد على ملك إيش؟ صاحبه، ونقص حال التعدي، فيلزمه عرش النقص، وهذا كلام صحيح، لأنه هو باق على ملك صاحبه، فنقصه عند الظالم المتعدي يوجب الغرامة. طيب، هذا أيضا كلام واضح. أحد عنده سؤال يسأل قبل أن نشرع في البقية؟ نعم. آفة سماوية، نعم، يضمنه عند الجمهور إلا الحنفية، فعندهم الأرض والعقار إذا كان بآفة سماوية لا يضمن، لأنهم يرون أن العقار لا يغصب أصلا. أي يقولون المنقولات تغصب والثوابت لا تغصب، لكن يقول إذا أتلفها ضمن بسبب الإتلاف، أما لو تلفت في يده بغير صنعه، يعني مثل المطر غرز ولا جاه نهر فأفسده، ما يضمن عند الحنفية، لكن عند الجمهور يضمن، وهو الصحيح يضمن. ها؟ حنفية ما يضمن إلا إذا أتلفه بنفسه. لا الجمهور صحيح. عندنا حديث سعيد بن زيد، لا، ما هو لازم، هنا متعدي بالأخذ، مو لازم يتعدى بكل التفاصيل، هو متعدي بأصل الموضوع، فهو قاعد على التعدي على طول الخط، ما تقول ما تعدى، هذا تعد ثاني وثالث، ومن يوم أخذه هو تعدى بالأخذ، فهو يضمن. فكون تأتي آفة سماوية فتفسده، هو ما يلزم يقول تعدى مرة أخرى، هو متعدي بأصل أخذه، والله أعلم. لأن صاحب المال يمكن أنه يصلح، يمكن أنه يزين، يمكن أنه يمنع، يمكن أنه يرتب، أما الغاصب ما عاد عليه شيء، ما هو مهتم بهذه الأمور هذه كلها. كما لو كانت عند لا ما هو بشرط، مو بشرط. اي بس الظالم مدامه ظلم فهو ضامن بتعديه الاول، بتعديه الاول. نعم. وحديث مشهور واظن من روايه الحسن عن سمره، لكن معناه عند العلماء صحيح، ويعني لا لا لا لا هذا اللي روايه الحسن عن سمره حديث على اليد ما اخذت، لا هذا حديث لا جيد، هذا حديث صحيح رواه احمد وابو داود وغيرهما، هو حديث صحيح. هذا حديث اللي فيه انقطاع حديث على اليد ما اخذت حتى تؤدي، وان كان معمول به عند اهل العلم، والله اعلم. نعم. عندك سؤال ومثال؟ اي اي جميل، ما هو بالنسبه للمثال؟ لو صنع هذا الغاصب منها مثلا باب، وكان المغصوب صح محل طاولات، كان يستطيع مثلا بهذا الباب الخشب الذي صنع فيه الباب الغاصب ان يصنع طاولتين ويبيعها بسعر اعلى؟ لا هذا ما يصلح كمثال، هو النقص لا يكون فيما يمكن ان يفعل، النقص في ذاتها الخشبة نفسها، هل زادت ولا نقصت؟ الخشبة، الكلام على قيمة الخشبة، فأنت تفترض أنه يريد أن يصنع منها شيئا، فالقيمة للمصنوع الذي لم يصنع بعد، هذا لا مال اعتبار. حتى لو كان هو أصلا صاحب صنع، حتى لو كان، حتى لو كان، لأن الاعتبار للقائل، هو لم يسرق طاولة، لم يغصب طاولة وغصب خشبة. الطاولة فيها صنعة إضافية، صنع لها قيمة، وما غصب طاولة، أنت افترضت أنه اغتصب طاولة منوية، هذا مو صحيح. ماشي. طيب بالنسبة للسؤال، ايش معنى سواء كانت متصلة أو منفصلة؟ من يشرح المتصلة والمنفصلة مع التمثيل؟ أو أنت اشرح، أنت اشرح. أنا ماشي عشان تشغل ذهنك أحيانا. ما الأمثلة اللي مثلناها قبل شوي ما هي واضحة عندك؟ لا واضحة. طيب لكن ما علمت ماشي، فكر حاول. متصل كذا، متصل ومنفصل، متصل متصل. لا لا لا، نتكلم عن الزيادة، نتكلم عن إيش؟ الزيادة في المغصوب قد تكون متصلة ما تنفصل، وقد تكون منفصلة ما تتصل. أنا بقرب لك، عندك شات، شات مثل لي، حاول يعني بمثال متصل، زيادة متصلة في الشات، متصلة ما انفصلت، حاول. متصلة اي، وش زيادة الشات؟ حليب مثلا، حليب اذا قلنا تشخ تشخ تشخ وين يروح؟ ينفصل. هذه منفصلة صارت، زين، لكن ممكن تكون متصلة ما دامت في ضرعها، ممكن الحليب يصلح متصل ويصلح منفصل. لكن أوضح منها قالوا السمن، هي كان وزنها 10 كيلو وصارت عند الغاصب 20 كيلو، هذه زيادة إيش؟ ليش متصلة؟ لأنها ما خرجت منها، تقدر تطلع الشحن كذا تنتفع منها. إنك المنفصلة مثل ماذا؟ مثل إيش؟ ولدت، يعني حملت فولدت فنزل جنينها، هذا متصلة ولا منفصلة؟ منفصل، هذا معنى الزيادة منفصل. مثل الشجرة، الشجرة الزيادة المتصلة مثل إيش؟ طالت مثلا وصارت كبيرة ما شاء الله. والمنفصلة مثل إيش؟ ثمر، ثمر، تمر، تفاح، برتقال، قطفناه صار إيش زيادة إيش؟ منفصلة، هذا معنى متصل. وإيش واضح؟ يمكن يصير مثال لو صارت صنعة رديئة فنقصت قيمة المادة الخام. والله ممكن. هذا أحسن مثال، أحسن مثال هذا. يعني الشيخ محمد يقول مثال واقعي، لو أن هذا الغاصب خذ الخشبة وبغى يصنع منها بيبان وصلع بيبان الردية، يعني ما يعرف يصنع، فالخشبة عند أهل الخبرة يعني أو أوضح بعد من هذا، فبدل ما يستغل الخشبة كلها أيضا استغل نصفها وفسد الباقي، بردها وحاسها، ثم طلع بدل ما يطلع بابين وماصتين ها طلع باب واحد وماصة وحده وردية بعد. فلا جمع جاي بيعها اخشبها لحالها بألف، أما الباب اللي هو طلع بستمائة ريال. هذا مثال صحيح. يعني إذا صنع صنعة رديئة واستنزف أو أخذ من الخشبة أكثر مما يؤخذ عادة، واستخرج منها أقل مما يستخرج منها عادة، فهذا أو ثوب مثلا صنع له ثوب، هذا بعد مثال أوضح، صنع ثوبا وهذا الثوب تفصيله ردي، تجي تعرضه للناس ما يبونه، رديء طالع ونازل مخباه عريضة، فطلع قيمته القماش مثلا ب200 والثوب يوم عرضناه للبيع قالوا ما يسوى إلا 70 ريال، ما أحدنا صيبيه، يمكن حتى ب50 ما أحدنا جيد. اكتب لي هذا وأرسله لي حتى لا أنساه. هذا مثال حسن، ومنه تفرع من طبعا 1000 مثال، مدام عرفت أصل التمثيل سبحان الله هذا الفهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء. أحسنت، كلام جميل. طيب ها؟ عبارة المشكلة يمكن وجدت لها حلا؟ لا نعرض عليكم كان يلا حاطنا مثال العبد إن زاد ونقص، هو قال لو زاد ونقص كان أنت كله أو. أنا مشكلتي أنا ولا قلت لك يوم أعد حسب تقرأتها ونقص، قلت يمكن نسختك تزيل الإشكال، مش كان نجمع الأمثلة ما ينطبق عليها المثال الأخير، فهذا أيضا يزيد الإشكال. هو لو قال زاد ونقص انتهت المشكلة، وزاد ونقص بيجيبها بعدين هو مستقل. ها زاد ونقص هذا عندك تحت في الهامش؟ لا لا في الأصل، والله هذا أحسن شيء، هذا أحسن شيء. صوري لله لا يهينك، هذا تريحنا من الإشكال. هذا النسخة هذه، هذه نسختك دي كبيرة، هذه وش مع العدة؟ صور لي هذه والحاسي الله لا يهينك وارسل هذه. ترى سؤالك في بالي وانت اللي استدركته، ما هو المقصود، انت ما فهمت قصدي، لعلي أنا انتهيت من حلها بس براجع كشاف القناع أو غيرها بشوف هل في نص ولا هي اتضحت لي يعني، بس أنه عندي فيها إشكال. إنسانك حاضر إلى الأخير وضحت لك قبل ما تروح. وإلا نعم لا، لو الأقرب النسخة هذه إن زاد ونقص. طيب هل في شيء يعترض عليها؟ زاد ونقص صفحة كم اللي عندكم أو هذه عندي؟ ابن الجوزي بس هذا يعارضها رده بزيادته. كيف يقول هذا؟ ما قراءة ما تصلح، فهمتم؟ لو كانت وإن زاد ونقص رده بزيادتي ما يصلح الكلام. زاد ونقص رده بزيادتي، الزيادة راحت، كيف يقول رده بزيادتي؟ لا ما تستقيم العبارة يا شيخ. ها؟ زاد ونقص، ترده بزيادته. هذا أحسن، صحيح، هذا كلام جميل، أحسنت، هذا سليم، هذا صحيح، على هذا التفسير صحيح، يكون زاد ونقص، يعني مثل أكثر ما يثنون بالعبد، زاد يعني أنا غصب العبد، والعبد مثلا يحسن يكتب على الكمبيوتر زين، وقامه وعلمه الكتابة اليدوية ونسي الكتابة على الكمبيوتر مثلا يعني زين، فهنا زاد الكتابة اليدوية صار خطاط مثلا، لأنه يعني يريد أنه يخط له مثلا محل خط ولا شيء زين، ونسي الكتابة على الكمبيوتر ما عاد يعرف طيعها، فهنا زاد شيئا ونقص شيئا، فيرده بزيادته الجديدة ويضمن نقصه في الشيء إيش؟ هذه العبارة تستقيم هنا. ها؟ ها؟ البسام عطنا الشهود. يعني إذا حدث بالمقصود زيادة عند غاصبه ثم ذهبت عنده ضمن هذه الزيادة التي ذهبت لأن ذهبها نقص. لا لا غلط هذا. تهمني غلط صحيح. لا لا مو صحيح. هذا صحيح، هذا التفسير صحيح. لا لا هذه بتجي بعدين، فما كان، ما هي هذه المسألة، هذه مسألة ثانية، هذه بيذكرها المؤلف فيما بعد. أي نسخة هذه؟ والله زين يخرم عني، أنا عندي ابن الجوزي وراجعت، يبدو أني ما راجعت كل النسخ. هذه ابن الجوزي يعني شف. هذا محسن طه، واللي عندك احمد بن وجيه. والله لازم ناخذ من نسخكم، شف لان يعني راجعت النسخ اللي عندي ما لقيت اكثرها، بشوف هذه القديمه، هذه نسخه عندي قديمه جدا احبها، هذه قراتها قبل 42 سنه على شيخنا زيد بن ابراهيم الحميدي، هذه بعض التعليقات كنت كاتبها بالمرسم، يا الله تنقري خبشوف هذا النسخة طباعة، طباعة قديمة محفورة، إذا كانت صحيحة كتاب بعد مثل اللي عندكم نفرح بها، وإن زاد أو نقص ما هي هي. طيب إذن خلونا بس نكتب اللي أنتوا قلتوا، وإن زاد المغصوب، وإن زاد، طيب نقول في عدة نسخ، زاد ونقص اكتبوا عليه وهي الصواب، والمعنى زاد من وجه ونقص من وجه، رده بزيادته الجديدة وعوض نقصه في الزيادة القديمة. طيب بس اعطونا النسخ اللي فيها زاد ونقص، هذه نسخة، نسخة ايش؟ ابن الجوزي، تحقيق، تحقيق احمد ابن الوجيه، تحقيق احمد ابن وجيه، صفحة 25. واللي عندك يا شيخ عبد الله هذا اللي عليه الشرح والنسخة، عطنا ايش قال الشيخ الجبرين في شرحها والنسخة، صفحة كم؟ صفحة 1023. ها الجزء الثاني هذه ولا الثالث؟ الثاني. ايوه ايش قال عليه الشيخ رحمه الله؟ المقصود ان زاد وهو عند الغاصب ونقص من جهة اخرى كان تلد الدابة ويصيبها عزال. اي خلاص بس انتهى. واضح زين، توافق مع ما ذكرناه، جميل جدا. سبحان الله، انا الشيخ الجبريل ترى فقيه عالم وكتاباته جميله، بس نسخته الجزء هذا ضاع، ما عجزت القاه، وكل ما دورته في المكتبه ما لقيته. على كل حال هذه نسخه جميله، والشيخ الجبريل له كتابان يعني في الفقه، هذا الشرح وكتابه التسهيل، التسهيل 10 هو ولا 12، 10 مجلدات، ها كتاب جميل الحقيقه. ومن احسن مزايا الشيخ انه يحقق المسائل ويجمع بين الفقه والحديث، يجمع بين الفقه، العنايه بالفقه والعنايه بالحديث رحمه الله. طيب احسنتم، الان زال الاشكال، زال الاشكال في النسخه اللي عندنا، عدلتوا كلكم كتبتوا التعديل زين. طيب حد عنده شيء ولا نمشي؟ طيب اليوم تاخرنا ما شاء الله. ها كيلونه ياخذه الشيء، اي الشيء الذي له ليس صنعه، الشيء الذي له منفصل ياخذه، اما الصنعه لا، ما له فيها شيء. طيب ماشي، لان لا يغصب ماله، الغصب لا يبرر الغصب، او لا يسوغ، العباره الادق يقول الغصب لا يسوغ الغصب. خوش، هذه قاعده. طيب نكمل، مش وصلنا انتلف؟ نعم كمل الشيخ. قال وإن تلف المغصوب وتعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به. طيب خلينا نعلق على هذا، بنختصر في التعليق. يقول إن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه المثل، هذا ذكرناه، ما لن أشرح التفاصيل، وإن كان يعني عشان بس المجال. قال والقيمة إن لم يكن كذلك، هذه ذكرناها قبل قليل في مقدمة الكلام في الرد، أنه على كم مرتبة، هذا المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، المثل ثم القيمة. لكن فيها أنه قال المثلي فقط المكيل والموزون، هذا المذهب، أن المثلي هو المكيل وإيش والموز. والقول الثاني أن المثلي أعم من المكيل والموز، كل ما أمكن أن يوجد له مثل فهو مثلي، ولا شك أن هذا هو الصواب. والآن في عصرنا أصبح غالب الأشياء مثليات، بل كل الأشياء الجديدة غالبا هي مثلية، لها أمثلة، لها مثال، لأنهم يصنعونها متطابقة، بخلاف الصناعة اليدوية القديمة فقد يتعذر أو يتعسر. طيب ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة، يعني لو أنه فقده مثلا ثم دفع قيمته ثم استطاع أن يرده وجده، فنعود إلى الأصل، نقول رده وخذ القيمة التي إيش دفعتها. قال وإن خلط، قريته وإن خلط كمل. قال وإن خلط المغصوب، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، وإن غصب، يعني لو خلط المغصوب عنده بر، خلطه ببر متماثل، خلاص عليه مثله منه، ما يقدر يميزه، يعني لا يستطيع أن يرده، لكن يستطيع أن يأتي بمثله من المجموعة، هذا يقول يعطيه مثل. إن كان خلطه بغير جنسي، حط بر مع شعير ولا يمكن تميز، هو يقول بعض العلماء، يمكن يذكر المؤلف، إن كان أمكن تمييزه لزمه أن يميزه، يعني يقعد يفليه حبة حبة حتى يعطيه حقه. طيب ما صعب متعب، أنت غاصب لازم ترجع حق الناس ما دامها موجود، هذا كلام صحيح. لكن إذا كان لا يتميز، لا يتميز، مثل عسل اخلطه ايش بعسل آخر، ولا دهن اخلطه بدهن هذا ما يتميز ما يمكن فصله. فهنا عليه أن يعطيه المثل من غيره لأن هذا مختلط من جنسين. نعم ماشي. قال وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. يعني غرس فيها نخلا أو غرس فيها شجرا قال له اقلع اشترك واقلع انخلق وتوكل على الله ورد لنا الأرض كما كانت يعود فيمهدها ويرتبها كما كانت. طيب يرتبها وزينها قالوا لا تزال نمضي في قضية هل نقصت قيمتها بفعله ولا ما نقصت. نجي لأهل الخبرة قالوا نقصت. قال أيضا ندفع إيش أرش النقص. مثلا لو كانت الأرض كما يقولون بكر وقد يكون الزراعة في الأرض البكر أنفع للزرع بخلاف الأرض التي حرثت مرتين وثلاث وأربع ذهبت المواد الطبيعية وذهبت الأشياء التي في التربة يحتاج يعوضها بسماد يحول فهنا نقصت القيمة يقال اجبر النقص. واضح؟ وهذا مرجع ده قالوا لا ما لم ينقص منها شيء الأرض كما كانت والزراعة فيها كما كانت ما في أرش نقص. طيب قالوا ويرجع أيضا يدفع أجرتها مدة بقاها إيش عنده بالتعليل السابق وهذا كلام صحيح هذا كلام صحيح. قريت الزرع؟ لا. طيب قال وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده يخير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته وإن غصب جارية فورا. طيب قل وإن زرعها الزرع غير الغرس الزرع يكون في الأشياء الصغيرة هذه مثل برسيم مثل طماط أشياء خفيفة ما تطول عادة يعني كل شهر تنتهي برسيم كراث الأشياء الخفيفة هذه. أما المسألة الأولى في الغرس تغرس نخل تغرس شجر يقعد 20 سنة 30 سنة. أما هذا الزرع يكون في الأشياء التي إيش ما تطول. قال فإن زرعها فأخذ الغاصب الزرع يعني أمده يحصد زرعه زين ينتهي فيرد الأرض ويدفع أجرتها هذا واضح. إن زرعها عجيب العبارة عندي دي ليش مكررة ايش عندك اقرأ عليه أعد. إن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها أيوة بعدها وإن أدرك مالكها الزرع عندي العبارة سبحان مكررة ليش ما أدري 1 2 ماشي. طيب إن أدرك المالك الزرع قبل الحصاد يخير المالك بين أن يأخذ الزرع بقيمته أو أن ينتظر حتى يحصد ويدفع له الأجرة للمدة الماضية والمدة إيش الآتية يخير صاحب الأرض فيقال خذ الزرع وادفع القيمة قيمة الزرع هذا لأنه هذاك هو الذي أتى بالبذور والزرع له فيخير صاحب الأرض لأنه هو المالك الحقيقي. وقد ورد في هذا حديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث رافع بن خديج بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصاحب الأرض الزرع وعليه قيمته نعم ماشي. قال وإن غصب جارية فوطئها أو وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب. طيب الآن اتكلم في غصب الجواري. الجارية هي الأمة المملوكة، لو غصبها فوطئها الغاصب وجاب منها ولد أولدها، قال يلزمه أمور. الأمر الأول يلزمه الحد بالوطء وليس بالاستيلات، بمجرد أن يطعها عليه الحد، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإن كان ذكرا فحده إيش؟ الجل. لماذا؟ لأنه زاني، لا يجامع إلا من هي زوجته أو ملك يمين، فهذه لا زوجة ولا ملك يمين، فلا يكون إلا زانيا، فله فعليه الحد. هذا واحد. ثاني عليه الرد. ثالثا عليه أن يرد الولد، لأن هذا الولد يعتبر رقيق، لأنه جاء على ملك من؟ على ملك مالكها الأول، فلا يعتبر ولدا له، لأنه ولد زنا لا ينسب إليه، فيكون عبدا رقيقا، فيرد الولد أيضا، ويرد مهر المثل، لأنه بجماعها يلزمه مهرها، فيرد مهر مثلها. قال وعليه أرس نقصها، لو نقصت هذه الجارية، ضعفت ولا هزلت ولا أصابها، عليه أرس النقص. السادس عليه أجرة مثلها. الجارية فيها منفعة، منفعة الخدمة لمدة شهر شهرين، كم بقيت عندك؟ بقيت سنة، ادفع أجرتها لمدة سنة. هذه ستة أمور تتعلق بمن غصب إيش؟ الجارية. قال وإن باعها، يعني الغاصب، طبعا البيع يعتبر إيش؟ باطل غير صحيح. قال فوطئها المشتري، لزمه أمور. الأول طبعا قال وهو لا يعلم، يعني لا يعلم أنها مغصوبة، هو يظن أن الرجل الذي باعها هي مولاته، هي جاريته. قال عليه المهر بسبب الوطء، ويعود به على إيش؟ على الغاصب، يدفع ويقول عطني، يعني الغاصب هو الذي غره، لكن إذا كان يعلم، هنا كلام في من لا يعلم، الذي لا يعلم يترتب عليه حكم الغاصب الأول، مثل حكم الغاصب الأساسي. قال وعليه قيمة ولدها إن أولدها. قال قيمة الولد، ولم يقل أن يرد الولد. لماذا؟ قال لأنه في هذه الحالة الولد ولده، لأنه وطئها وطئ شبهة، فالولد منسوب إليه، لأنه يظن أنها إيش؟ جارية له، فالولد منسوب إليه. لكن عليه القيمة، قال لأنه ضيع عليه الولد، ضيعه على السيد الأول، لأن الأصل أن الجارية هذه ملك للسيد، فأي ولد يأتي من بطنها ولسيدها، فلذلك يقول عليه يدفع القيمة. وقال بعض العلماء ليس عليه القيمة لأن هذا ولده، وهو قول في مذهب أحمد، والأمر سهل. على كل حال ما عندنا حين عبيد حتى نتعب في الترجيح. قال وعليه أجرة المثل أيضا، لأن مدة الانتفاع هذه محسوبة عليه، فيدفع أجرة المثل، ويعود على ذلك أيضا بالأجرة، يعود على الغاصب فيطلبها من الغاصب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونفتح المجال للمسائل. طيب هذا عنده سؤال، نبدأ من اليمين، تفضل يا شيخ. هذا منين جاء السؤال؟ من اللي جاب السؤال هذا؟ أنت شيخ؟ خلا تكلمني بالتلفون، بالتلفون أحسن. نعم. قالوا الفقهاء قالوا حديث ليس عبق ظالم في الزرع، عفوا في الغرس في الشجر، لأنه جاء سياقه في الشجر، إذا قال وإنا لنخل عم نخل، وحديث رافع بن خديج جاء في الزرع، هذا له حكمه وهذا له حكمه، والفرق بينهما ظاهر. ما الفرق بين الزرع والشجر؟ الشجر ثابت ويقعد 20 سنة ما تغير، وأما الزرع كله يوم يومين أسبوع أسبوعين ينتهي، ففرقوا بينهما بتفريق السنة، والله أعلم. نعم، أعطنا سؤال. أحسن الله إليكم، ما حكم البوت بوكس الذي هي أصوات تخرج من الفم؟ إيش؟ أصوات تخرج من الفم. أصوات؟ أنا ما أعرف هذا السؤال، لكن كان صاحبه حاضر عندنا في البلد في المملكة يكلمني بالتلفون ويشرحه لي، وإن كان أنه خارج البلد ممكن يرسل رسالة واتساب كتابيا ويشرحه لي. ها؟ أصوات أعد أعد شو يقول هذا؟ يقول ما حكم البوت بوكس الذي هو أصوات تخرج من الفم؟ اللي هو أصوات؟ الذي هي أصوات تخرج من الفم. تخرج من الفم، تخرج من الفم يقول. وش تفهم أنت منه؟ وضحه. شو اسمه هو أول شيء؟ بيت بوكس. إيش؟ بيت بوكس. بيت. بيت. بيت. بيت إيش؟ بوكس. بيت بات. عربية إذا نطقت الأعجمية نطقت كيف شاءت. عطنا شو معناها الحين؟ حكاه لآلات موسيقية بالفم. يقول الشيخ الحربي حمد، ها؟ يقول إن هذا معناه محاكاة لأصوات الموسيقى بالفم، كذا؟ آلات موسيقية، أيوة، تحاكي بالفم. يعني تضعها بالفم وهي تحوله إلى نغمة؟ ها؟ أيوة. يحاكي نغمة ماذا؟ خلوه بعدين إذا انتهى الدرس، إذا فهمناها تكلمنا عنها، خلها يبي لها وضع توضيح. خلاص دعها الآن، دعها، عطنا بدالة. ما حكم تقليد أصوات الحيوانات؟ هذا نفس السؤال. ما حكم تقليد أصوات الحيوانات؟ تركه أولى، لكن إن كان صوت الحيوان حسناً فهو أسهل، مثل عصفور وغيره، أما إذا كان قبيحاً مستبشعاً فلا ينبغي، يكره، مثل تقليد أصوات الحمير مثلاً لأن الله استنكرها. نعم، عطنا سؤال، تفضل. ايش ايش محامي تكلفة المحامي ماشي؟ لا، هو في الشرع ما عليه رد قيمة المحامي، كما قلت الفقهاء لا يعتبرون هذا، المعاصرون توسعوا في التعويضات، توسعوا كثيرا، وأنا ما تحررت عندي ولم أعرف أن أحد من العلماء يرى تعويضها، وفيه أمثلة لا يمكن أنك، والشريعة ألغتها. يعني أنا بعطيك أن أوضح مثال، الآن شخص قطع يد، شخص قطع يده، قطع يديه الثنتين، زين، الشرع يقول عليه القصاص وله أن يأخذ الدية. طيب قطع اليدين شو يترتب عليه؟ يترتب عليه حرمانه من العمل والوظيفة، يترتب عليه الهم والألم النفسي طيلة الحياة، يترتب عليه أنه سيعجز عن تربية أولاده غالبا، يترتب عليه أن زوجته يمكن تنفصل عنه، يترتب عليه كثير، يمكن حتى قبيلته وجماعته يتركونه ما عاد يقع. طيب الشرع ما جاب ترى تعويض لكل هذا، مع أن لو بغيت تبحث عن تعويضات لها ستعوض بملايين مملينة، بس الشرع ما قال عليه الدية وعليه القصاص، بس ما فيها، لم يتكلم الشرع عن تعويضات تفصيلية. مثال آخر، مثال آخر، الآن لو أنه قتل الكاسب، أسرة كاسبها واحد رجل قتل أو ضرب حتى ما استطاع أن يكتسب شيئا، هل يعوض أو تعوض الأسرة عن الكسب المتوقع لمدة التقاعد هذه 20-30 سنة؟ وقال يجب عليه أن يعوضه. الشرع ما في الشيء هذا، ولا أدري عن القوانين هل فيها، لكني رأيت في كثير من الأنظمة وبعض الباحثين ذكروها أنه في توسع في الأنظمة في التعويضات هذه، لكن الشريعة في الأصل حقيقة ما ذكرت هذا، ما ذكرت هذا وما وضعت له قيمة، وضعت القيمة لأشياء معينة. فالتوسع أيضا في تغريم الناس هذا مشكل، والأصل هو حماية أموال الناس وليس الأصل هو إهدارها. فخلاصة الكلام أن كثير من هذه الصور الشارع لم يعتبر لها تعويضا، والله أعلم. ماشي، أعطنا من اللي عندك. ما هي أفضل أوقات أذكار الصباح والمساء؟ أفضل أوقات أذكار الصباح هو وقتها من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ليس لها إلا هذا الوقت. وأما المساء هو الذي اختلف فيه، فقيل من بعد العصر إلى غروب الشمس، فقيل من بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل، وقيل من العصر إلى منتصف الليل، والأمر فيه واسع لأن النصوص جاءت بذكر المساء وجاءت بذكر الليل وجاءت بذكر الأصيل وجاءت بعدة ألفاظ، مما يدل على إيش؟ على التوسعة، على التوسعة. فأذكار المساء أو وقتها واسع من بعد العصر إلى منتصف الليل، لكن ورد في بعضها ذكر يعني وقت مخصص، فمثلا حديث قول أعوذ بكلمات الله التامات، هذا ذكر في نصه قال قبل أن تغرب الشمس، فيكون ينبغي أن تأتي به قبل غروب الشمس. مثل حديث سيد الاستغفار، الرواية اللي في الصحيح وهي أشهر، قال من قاله في ليلته، وجاء في مسند أحمد وغيره أنه من قاله في المساء، والمساء أعم من الليلة، فيجوز هذا ويجوز هذا، لكن كونه في الليل أولى. ومثل قراءة آخر سورة البقرة، قال من قرأها إيش؟ في ليلة، والليلة من بعد غروب الشمس إلى الفجر، فهو أولى من أن تقرأها قبل الليل. وجاء مثل في آخر في سورة، مثلا قراءة سورة الملك أيضا أنها تقرأ في الليل وأنها تقي من عذاب القبر. فالمقصود إذا أمكن أن يذكر الورد في الوقت المحدد له شرعا فهو الأولى، قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، لكن من فاته قبل الغروب قاله بعد الغروب، الله أعلم. طيب، أحد عنده سؤال؟ تفضل. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده؟ أحد عنده؟ أحد عنده؟ تفضل. إليك. إذا جاء أحد رجل يعني يريد أن ينكر على شخص فأس، رده هذا المنكر يعني يكتب عليه فأس، لا يلزم، لا يلزم، باقي أسئلة؟ طيب، لا يلزم، لا يلزم، لأنه قد ينطبق وقد لا ينطبق عليه، قد يكون سبب ردك أنه أنت في كلامك غلظة أو أنه غير مقتنع بكذا، لكن إذا قلت له اتق الله فبهذا اللفظ زين، وقد تحقق أنه لم يتق الله، فنعم يدخل في هذه الآية، لأنك أنت قد تقول اتق الله وهو متقي، بس أنت الغلطان في القضية، فليست كل صورة ممكن أن تنطبق. أنت قد تظن أنه في غير تقوى، قد يكون أنت اللي فاهم غلط، أو قد يكون مسألة فيها خلاف وأنت مجتهد في شيء وهو مجتهد في شيء آخر، أو متبع أنت لعالم وهو متبع لعالم، فلا ينظر. لكن إذا تيقن أن القضية في هذا الباب فنعم من الجهتين، من جهة اللفظ أنه قيل اتق الله بهذا اللفظ أو ما هو بمعناه القريب جدا له وكان منطبقا عليه من حيث الحكم أيضا فنعم، الله أعلم. ولكن إن كان كافرا فحسبه جهنم، يعني خالدا مخلدا فيها. إن كان غير كافر فالمقصود أنه وعيد، والوعيد بالنسبة للموحدين قد يستحقون، هم يستحقون لكن قد يطبق عليهم وقد يغفر لهم، يعني كل من مات لا يشرك بالله شيئا فهو تحت المشيئة. نعم أعطنا ما عندك. يقول أحسن الله عليكم، إذا سهى المأموم في صلاة سرية ولم يقرأ الفاتحة أو لم يكملها فماذا عليه؟ إذا كانت الصلاة السرية التي ساهى فيها عن قراءة الفاتحة قد صلى فيها من أولها مع الإمام فلا شيء عليه، وإن كانت الصلاة السرية التي سهى فيها، سهى يعني ما هو أنه جاء متأخر والإمام ركع، سهى كان بإمكانه أن يقرأ فلم يقرأ، إن كان مسبوقا بركعة فأكثر فيجب عليه أن يسجد للسهو، والله أعلم. تفضل. لا تأخذ من الناس أموالهم غصبا وإن كانت محرمة، لست مخول لهذا لكن ما يعتبر غصب في الشرع، لأن هذا ليس مالا وليس اختصاصا، لكن أنت ما أنت مخول أنك تأخذ منهم إلا إذا كنت سلطة، إذا كنت إيش؟ سلطة، واضح لك؟ أو كنت سلطة خاصة مثل على ولدك في البيت أو على إدارتك في العمل أنت المدير، فلك أن تأخذ منهم المحرمات طهرا لكن ما يعتبر غصب، هذا يعتبر إنكار للمنكر، واضح؟ لكن في العام لا، ما لك حق، ليس لك الحق أن تفتات، هذه من سلطة السلطان، فكل إنسان في دائرته يمكن أن ينكر بيده ويمكن أن ينكر بالقوة التي لا يترتب عليها مفسدة، مثل مدير مدرسة، مدير شركة، رب الأسرة وما أشبه ذلك. نعم. يقول هل الأكل من أرباح اليوتيوب حلال أم حرام؟ إذا كان القصد بأرباح اليوتيوب الأرباح أو التي تعطى بسبب الإعلانات، هذا هو يا شيخ حمد ولا في غيرها؟ فعامة إعلانات اليوتيوب محرمة أو متضمنة للحرام، أنا ما قد شفت إعلان ما في حرام، فتكون الإعلانات أصلا حرام، لأنها إما فيها موسيقى، إما فيها رقص وهبال، إما فيها صور نساء، إما فيها، ما قد شفنا إعلان ما شاء الله على الكتاب والسنة في اليوتيوب، يعني تطلق غصب عليك في وجهك، يعني أنت دائم تضطر تغلقها، ها؟ دائم نغلقها لأن ما فيها يعني، لكن حتى لو كان فيها محر جائز فكم نسبة هذا الجائز؟ يمكن ما يجي 1%، لأن أصلا اليوتيوب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فبالتالي هم لا يبحثون عن إرضاء الله جل وعلا، يبحثون عن إرضاء جيوبهم، فينظرون ما الذي يكون فيه مال لهم. فعلى كل حال لا نرى جواز أخذها بالوضع وبالصورة التي نراها، فهي حرام ولا تجوز، والله أعلم. لكن سمعت أن فيه يوتيوب ما فيه إعلانات ولا فيه محرمات ولا، هذا موجود؟ اشتراك ها؟ نفس الشركة. لا سمعت يقولون كأن في شيء مجاني ولا لا؟ في شيء بطرق شرعية. وهو نفسه يعني. هو نفسه. سجل تخته بالسجن المنفوس. ماشي. في شيء بالنسبة لمصدر الأرباح قد يكون هو وضع بطاقته الناس قد يشوف هذه وصمين دي في شيء الإعلانات يزيلها فتأتيه فلوس الإعلانات من يعني ما يستطيع أن يتحكم فيها وأيضا تأتيه فلوس على المشاهدات من فقط الإعلانات. إذا كانت على المشاهدات وهو مشاهداته جائزة ما فيها حرام فله أن يأخذها، أما إذا كان هو مشاهدات الحرام فالحرام لا يجني إلا الحرام. لكن جاءته نقود وش يسوي فيها؟ إن جاءته نفوذ نقود ثم حكمنا بأنها حرام فيتخلص منها كما يتخلص من أي مال محرم، تخلص، يعطيه فقراء، يعطيه محتاجين، يضع في أي مكان في مصالح. الله أعلم. نعم. يقول: من قام بتهكير البرامج هل يعتبر من الاعتداء؟ وكيف يكفر عن خطئه ويتوب؟ نعم، ما يجوز تهكير البرامج لأنها حقوق ناس يعني، فالأصل لا يجوز تهكيرها، هذا هو الأصل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. يقول: يوجد مسجد عنده كراسي وقف من أحد فاعل الخير، ويوجد رجل جلس على الكرسي ثم رجع به ثم انكسر الكرسي، فماذا عليه؟ عليه الضمان. إذا كسر الإنسان كرسي في المسجد عليه الضمان، يجيب كرسي مثله ويحطه في المسجد ويأخذ القديم، إن كان بينفع يأخذه ولا يخليه. نعم. نعم. يقول: أبي رحمه الله يطلب شخصا مبلغ قدره 16,000 ريال سعودي عام 1398 هجري، فلو طالبت بالمحكمة هل أطالب بنفس المبلغ 16,000 أم يزيد بسبب تغيير تكاليف المعيشة؟ لا، ما أطالب إلا ب16,000. طالب 16، إن كان لك شيء أتكلم مع القاضي، إن كان أعطاك القيمة هذا مذهبه، لكن العلماء أكثرهم لا يرون أنه ما دام النقد قائم زاد أو نقص فليس لك إلا هذا النقد، لأن الزيادة ربا. والله أعلم. نعم. نفس السؤال يسأل سؤال مشابه. تفضل. يقول: إذا كنت أطلب شخصا مبلغ 1,000 ريال مثلا فانهارت العملة، كيف تردها بعد الانهيار للعملة؟ ما دامت العملة قائمة فليس لك إلا 1,000 ريال. وفي بعض المعاصرين يجتهدون اجتهادات فهم ما اجتهدوا فيه، لكن الذي عندنا هو هذا. نعم. قل: ما حكم الفطر برمضان من أجل الذهاب للصيد؟ للصيد؟ إن كان هذا الصيد سفر فيجوز الفطر، لكن لا ينبغي الإنسان يضيع رمضان في الصيد واللهو. رمضان شهر العبادة ما هو بشهر الصيد، لكنه إذا كان سفر فأفطر جاز. أما إذا كان الصيد قريب 10-20-30 كيلو ليس بسفر فحرام عليه أن يصيد. والله بل عفوا، حرام عليه أن يفطر، حرام عليه أن يفطر. نعم. كل مجموعتين. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر. فيها شيء؟ كان فيها شيء عطنا. يقول: إذا أخطأ المصلي ورفع يديه للتكبير للسجود هل يسجد للسهو؟ لا، ما يسجد للسهو، ما يسجد للسهو. يقول: ما هي أفضل منهجية يسير عليها طالب العلم؟ ونصيحتكم لمن يشعر أنه مشتت في طلب العلم ولا يدري من أين يبدأ. هذا صعب أني أقولها لك الآن، ولكن نصيحتي لك أن تذهب إلى شيخ قريب منك وتجلس معه ويعلمك، لا بد من هذا. ولا بد اللي بيطلب العلم لا بد أن يكون له شيخ يساعده، ولا بيجي تتخبط 5-10 سنين ما يدري يصل ولا ما يصل. اذهب إلى أحد المشايخ واجلس معه واشرح له ما عندك ويعطيك ما عنده، هذا أفضل طريقة والله أعلم. نعم. ما حكم لبس العباية النسائية؟ لكن نصيحتي مو تروح لشيخ مشغول عند 1000 طالب ولا أحد المشايخ الكبار اللي ما يفضل لحد، وتروح ويمكن يعطيك كلمتين تقول ما أعطاني شيء. لا، اذهب لشيخ قريب منك، طالب علم، ما هو عالم مشهور، يعني طلابه قليل يقدر يحتويك. أما بتروح العالم يعني يمكن ما يقدر يعطيك وجلا، ما يستطيع هو، فاتقوا الله ما استطعته، ما يقدر يبين لك بالتفصيل، فينبغي أن تدرك المقصود يعني. نعم. يقول ما حكم لبس العباية النسائية السوداء أي الحجاب على سبيل المزاح أو التمثيل؟ إذا كان رجل ما يجوز أن يلبس العبايات النسائية. نعم. كيف أفعل بعد أن تركت صلوات كثيرة؟ من تاب تاب الله وتوب إلى الله جل وعلا، وأهم شيء بعد التوبة أن تصلح العمل كما قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. أما توبة وبطالة ما يصلح، كما يقول الإمام القيم رحمه الله يقول توبة وبطالة ما ينفع هذا، لا بد من الإصلاح بعد التوبة، تجتهد في تقوى الله والمحافظة على الصلاة والمحافظة على الدين وتعاليم الشريعة. نعم. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة ذهب أو مال لوالدة أبناء محتاجين منفصلين يعيشون مع والدهم والزكاة النية لهم، لكن قد يضيعونها فتأخذها الوالدة وتشتري لهم وتعطيهم بطريقتها، وأحد الأبناء موظف لكن بحاجة، هل يجوز أن ننويها له معهم أيضا؟ هذا السؤال غير واضح. أعد، أولاده هو يتكلم عن أولاده، يوضح يقول وهم من الأقرباء أبناء بنت الخال، هل يجوز دفعها لهم؟ مش أول السؤال، هل يجوز إعطاء الزكاة ذهب أو مال لوالدة أبناء محتاجين؟ نعم، لا بأس لا بأس، يعني أنت عندك زكاة وفي أولاد محتاجون تعطي الزكاة لأمهم حتى تنفق عليهم، لا بأس، أمهم محتاجة وتنفق على أولادها هي الولية عليهم، لا بأس لا بأس بهذا. نعم. منفصلين منفصلين؟ شو منفصلين؟ واحد منهم موظف لكنه محتاج. على المحتاج يعطى، سواء أعطيت أمه أو أعطيه هو إذا كان ما يضيع الدراهم ولا يلعب فيها، لا بأس. نعم. بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.